بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا عند قول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام من هذه المواقف هو الوحي من عند الله عز وجل. لذلك ما حصل مع مريم عليها السلام من المواقف ذكر الله عز وجل آية كهذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ثم كفلها زكريا. فلذلك جاء خبر هذه القصة من خلال الوحي. قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه القصة وغيرها من القصص يذكرها ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى في التكذيب وكذلك في الاتهامات: لست الأول يا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتهم بالسحر وبالكهانة وبالجنون وهو بريء من ذلك كله، لكن لما تأتي هذه القصص وقد يكون فيها تهكم من بعض الأقوام على أنبيائهم فهذا يسلف آدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لأن هذه القصص تؤثر على من كان في مكة ويمتد هذا التأثير على من بعدهم حتى يصل إلينا حتى تقوم الساعة، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه خاصة في ليلة الجمعة وفي يومها. لذلك هذه القصة لعلها تؤثر على مشرك العرب، على كفار مكة. وما أكثر الناس، أي مشرك العرب وكفار مكة، ولو حرصت بمؤمنين. هناك حرص منه عليه الصلاة والسلام على إيمان هؤلاء الأقوام، وهذا كل نبي يتمنى هذا الشيء. لذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام ألا يعذب أمته عامة، لكن ينتبه قد يكون العذاب على جزء من الكرة الأرضية. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله أنه لن يكون عذاب عام لكل من على الأرض، لكن قد يصيب العذاب جزء من هذه الأرض. فكان حريصا عليه الصلاة والسلام على دعوة الأقوام إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأصنام والأوثان. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى يسليه، كما جاء في سورة الكهف وفي سورة الشعراء وفي سورة فاطر. في الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك مهلك وقاتل نفسك حتى يؤمن هؤلاء. ومثلها في سورة الكهف: لعلك باخع نفسك. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى في سورة فاطر: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أنت عليك البلاغ، أنت عليك البلاغ. كذلك ما حصل مع نوح وابنه وأراد أن يركب معه في السفينة لكنه أبى: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال له ربه؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكذلك حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وفي رواية كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان بجواره أبو جهل وابن أبي أمية، هو على ملة عبد المطلب حتى مات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر معه أن يقول لا إله إلا الله، والإثنان يكرران قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلما جاءه الأجل قال هو على ملة عبد المطلب. وما تسألهم عليه من أجر في التبليغ في القرآن وما يأتي من الوحي الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا هو دأب الأنبياء، ما يأخذون أجر ولا ثواب ولا جزاء ولا مال. ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. وكذلك ماذا قال هود؟ ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. ما يأخذون هؤلاء الأنبياء مجانا لوجه الله عز وجل، لا يأخذون أجور ولا ثواب ولا جزاء ولا هدايا حتى يخرجوهم من الظلمات إلى النور. لذلك هذا القرآن يحتاج منا إلى تدبر. بعدها قال: إن هو إلا ذكر، فيه عظة وفيه تذكير بهذه القصة وبغيرها من القصص، وكذلك بغيرها من الآيات. إن هو إلا ذكر للعالمين، لكل الناس ولكل الجن والإنس، ما يخص أحد دون أحد، حتى الجن تأثروا بالقرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. وكذلك اقرأوا إن شئتم أوائل سورة الجن، فهذا فيه عظة وتذكير. القرآن لا بد أن نقف معه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر ولا تنثروه كنثر الدقل، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. الإنسان يتوقف، يوقف قلبه على هذه الآيات. قال ربنا تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي هذه للتكثير لكن فيها تفخيم، ليست مثل كم. وكم من قرية أهلكناها وكم من قرية بطرت معيشتها، فيها تكثير. لكن وكأي فيها تكثير وتفخيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، فيها آيات كثيرة، لكن وكأي من آية يدل على أنه تكثير وتفخيم. في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. المقصود من ذلك الإيمان بالله عز وجل وتوحيده عز وجل، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وكأي من آية في السماوات، ألم تنظر إلى السماء؟ من الذي أمسكها؟ الله عز وجل. وكذلك ما فيها من النجوم والكواكب والمجرات والفضاء والسحاب، انظر إلى هذه الآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض، والأرض كما ترون ما فيها من جبال وما فيها من شجر، ما فيها من زرع، ما فيها من بشر، ما فيها من أنهار، ما فيها من آبار، ما فيها من ماء، يتأمل الإنسان. لذلك يقول أبو نواس، يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى.